وهذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يقال للرافضي يا كافر؟ وهل يجوز للسني أن يتزوج منهم؟ مش المصلحة من هذا، مش المصلحة من هذا يقول له يا كافر، يدعوه إلى الإسلام ويدعوه إلى الرجوع إلى الصواب ويبين له، هذا هو المطلوب. نعم.